يدفع زي ما يدفعه. لو قال لك المكالمة بمليون جنيه أنت لا تنضب، تنضب ولا تنضب؟ تنضب. لكن حتى خففه لما يكون الشيء نادر والناس كلهم يحتاجونه. قال والناس الذين لم يدخروا في أيام الرخاء هم الذين خسروا. قال فرأيت والناس كسالى أن أعبد الله حتى إذا كنا يوم القيامة خرجت حسناتي فغلت فربحت. فهم عنده فهم عجيب خلاص سلف ذي، يعني بينظر إلى الأشياء من هذا المنظر، النظر إلى الله في كل شيء. لأنه عليه جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر، ليس لك من الأمر شيء. تاني إخوانا في كلام في دوري يبين عنده من الأمر شيء منه. البيض اللي تصرف في الكون ده ويأمر وينهى ويضع ويسير وفق ما يشتهي ويريد، من هو في الخلق والريبين؟ إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقال له ليس لك من الأمر شيء، ويقولون الصحابة هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، ما في ذلك عنده حاجة في الأمر والتدبير والتقدير والتصريف، الأمر كله لله جل وعلا. قال والرجوع إليه في كل أمر وإليه يرجع الأمر كله. أي حاجة تقول الله ما أراد، الله ما أراد، قلت يقول لك يا زول أنت ما لك حصل لك كده كده كده، تقول والله الله ما أراد. قلت واحد كان ماشي الحج وقدموا أي حاجة، قال له يا زول ما في حاجة مالك؟ طيب قال لهم دي ناس الوكالة، ناس الوكالة، قال الوكالة، الوكالة ناس الأرض، قال دي ناس الوكالة ودي ناس البعثة والعساكر جو خشوا في ال في لوزير الأوقاف وشالوا كوتتهم وطلعوا الكاب، قال له والله ما تدينا من حتى نحن نقلع الكاب كده. قام طوالي شالوا كم ما عارف وناس قدموا وطلعوهم كده، زاد بيشيعوا الناس مش كده ما عارفهم يضحكوا بينهم، زاد يقولوا الناس. لكن يا أخي يقول الله ما أرد، والله لو ربنا أراد لك والله تمشي يا أخي، ما بيجد مالك، يقول والله عملوا لي وعملوا لي وعملوا لي وطلعوني في آخر لحظة أطلعك منه. أنت لو زول نجيب ما أنت قلت، قلنا والرجوع إليه في كل شنو؟ في كل أمر، والاستعانة به في كل حال، ويريد بذلك عند حال الضعف تستعين به، وكذلك عند حال الرخاء تستعين به. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في شنو؟ في الشدة. والرجوع إليه في كل شيء، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نسأل الله كل شيء، أو الاستعانة به في كل حال، كنا نسأل الله كل شيء حتى عقال البعير والملح، الملح المجاني ده لو دارنا نقول يا الله سهل لنا، عقال البعير ده حاجة بسيطة، يقول يا الله سهل لنا. وإذا قطعت شسع نعل أحدنا سألنا الله أن يصلحها. قال السير بتاع النعال كان يدفع، أول حاجة يقول يا الله سهل لي الموضوع ده، مش نعال ما بيجيب مية ويجيب نعال جديدة، لا يقول يا الله سهل لي. لو ده نعال جديدة يقول يا الله سهل لي شنو نعال جديدة؟ الواحد حتى كان نعالك انقطع وقلت يا الله تسهل لي النعال، يقول لك حتى جار الله أنه قلت ما بجي مش نادى ودي أنه قلت رسل. أنت الله لا تدخلوا في أي حاجة، أي بندخله في أي حاجة، لأنه أي حاجة ما بتقضى إلا بشنو؟ إلا بتقديره وإلا بتوفيقه هو سبحانه. طيب هذا معنى الكلام. ابن عطاء الله السكندري رحمه الله هو من علماء السلوك والتربية الذين يتكلمون عن المقامات الإيمانية وعن الأحوال وعن العبادات القلبية. يقول رحمه الله على قدر قربهم أهل اليقين من التقوى أدركوا من اليقين، يعني على قدر قربك من التقوى تحصل من اليقين. قال

عيانا. وضرب مثال قال عمير بن الحمام ألقى التمرة قال إنها لحياة طويلة حتى أكمل نصف التمرة وقاتل وقتل فمات. قال عمير بن الحمام يكمل نصف التمرة في الجنة. أنس بن النضر قال واها إني لأجد ريح الجنة دون أحد. الجنة عند الله وهو في في في المدينة جنب الجبل بتأخذ. قال أنا شاب ريح الجنة لأنه وصل درجة من شنو؟ من اليقين. هذا كشف ممكن. وهو أن القلب يا إخوان حسن الزول قال لك لو أنت مثلا خدت زول في بالك وبتحبه شديد وفكر فيه كثير ممكن تسمع بيتكلم معك تقول أنا حس زول ده عم يتكلم معي. وممكن تحس إنه زول ده شنو؟ برا الباب في ناس يسمعوا الأصوات. ده سمعنا الثاني من كثرة انشغالك به صرت كأنك ترى بعض المحسوسات المتعلقة به. إخوانا ده بيحصل يعني زول مرات يكون مثلا أبوه مات يكون متعلق بموضوع شديد مرات يسمع كأنه مش نايم ما في النوم صاحي يسمع كأنه شنو صوت أبوه يقرقر في شنو كأنه أبوه يتكلم معه لأن صوت أبوه مألوف بالنسبة له شديد كأنه يتكلم. هذا الإحساس وصل إليه بكثرة الاستغراق في المسألة. ومن استغرق في أمر الجنة كأنه يجد شنو كأنه يجد شنو ريحة واها إني لأجد ريح الجنة دون شنو دون أحد. هذا معنى حق اليقين والفناء في حق اليقين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة اليقين. وغدا إن شاء الدرس القادم إن شاء الله الاثنين القادم عن منزلة الأنس بالله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.